ولا يزال حديثنا موصولا مع هذا الذي جرى بين مالك ومحمد بن إسحاق المطلبي رحمهم الله تعالى. فمالك كأنه لما سمع يعني مدح ابن إسحاق لنفسه ونقول أنا أحسن واحد أتكلم في السيرة والتواريخ والحاجات دي، فقال مالك، هو قال كده؟ قال أنا بيطارها، قال أنا الطبيب بتاع هذا الفن وأنا العالم الكبير فيه. قال له آه، فقال نحن نفيناه من المدينة، نحن أخرجناه من المدينة. وهذه القصة صحيحة إلى مالك رحمه الله تعالى، لكن هذه العبارات وما أشبهها مما وقع فيه غض أو جرى فيه كلام بين الأئمة الكبار، جرت عادة أهل العلم أن يطوى هذا الكلام، هذا الكلام يستر يعني لا يتكلم فيه كثيرا. ليه؟ لأنه معروف أن هذا حظ الشيطان من قلب ابن آدم، ولم يخلو من هذا الأمر إلا الأنبياء فقط، الأنبياء بس اللي مش ممكن حد منهم يقول كلام منه. لكن من أول الصحابة وانت جاي لغير ما توصل عندنا النهاردة، لا يخلو فاضل من الأفاضل من مثل هذا، من حظ النفس يحملها عليه. إما المقارنة، يقول لك المقارنة والمعاصرة حرمان، يعني إيه؟ كون يكون في اثنين إمامين أو عالمين في وقت واحد، كل واحد بيشعر أنه هو الأعلم، اثنين مجتهدين وشغالين وكلام من دفاع، يعني من حظ النفس الذي لا يخلو منه أحد أن كل منهما قد يقع في نفسه أنه الأفضل، ولا يتحمل أن يمدح صاحبه بحضرته. طبعا ده مش في كل الناس والحمد لله، ده هذا إن يقع لبعض العلماء وتكون زلة من زلاتهم، نسأل الله أن يسامحهم عليها، لكن الأصل عدم وجود هذا، يعني دي مش حالة عامة. يعني إن وقع شيء من ذلك نحمله على هذا، لو لقينا حاجة وقعت مثل ما وقع بالمالك وابن إسحاق نحمله على أن هذا من يعني عدم الـ من عدم الضبط يعني في العبارة، إن العبارة لم تساعد على أن يقولها كما ينبغي. وقد يكون متأول، يعني هو قد يكون هو في وجهة نظره شايف ان فلان ده غلط وان هو المصيب فبينصر الشريعة بذلك. فكلام الأئمة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، القاعدة فيه ما قاله ابن عباس. ابن عباس قال ايه؟ قال خذوا علم العلماء، تعلموا من مالك الحديث والفقه والقرآن، وتعلموا من ابن إسحاق السير والمغازي والحاجات اللي بفهم فيها، خذوا علم العلماء ودعوا كلام بعضهم في بعض، تكونش دعوا بالألوف بعض ايه، فإنهم كالتيوس في زروبها. هم عاملين زي التيوس اللي فين؟ اللي في الزريبة أعزكم الله، كل تيس ليه كده قرنين كبار وحاسس بقى أنه هو الفحل الوحيد اللي في المكان دول، فكل ما يشوف حد ليه قرن يخش ينطح فيه على طول، هو كده. هذه عادة يعني شيء طبيعي وارد، ولهذا لا ينظر لهذا الكلام ولا يكاد يخلو عصر من ذلك. بقول من عصر الصحابة، يعني ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم ورحمهم جميعا من مثل هذا، اجتهاد يعني مأجرون عليه إن شاء الله عز وجل، ولا يحط من أقدارهم أبدا، ولا يمكن لأحد الطعن عليهم به أبدا إلا أحمق، الأحمق فقط هو الذي يتخذ الذي وقع بين الصحابة ذريعة للطعن في الصحابة، يعني لأنه وقع بين أهل البيت مثل هذا أيضا. يعني إن كان إحنا هنكفر الصحابة لأنهم بدأوا يقاتلوا بعض ويقولوا في بعض كلام مش كويس وكلام من ده ويشتموا بعض وكلام من ده في الفتن، وده أمر طبيعي يحمل عليه أمور كثيرة، لازمنا تكفير أهل البيت أيضا لأن وقع منهم مثل هذا. يعني في صحيح الإمام مسلم في في في في, في قصة ورود العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، جاء العباس مغضبا ومعه علي رضي الله عنهم جميعا، فلما دخل على عمر قال العباس لعمر، قال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال اقضي بيني وبين هذا الغادر الفاجر الكاذب الآثم علي بن أبي طالب. ده مين اللي بيقول كده؟ ده العباس بن عبد المطلب عم سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني هو قصده الكلام دوت؟ لا طبعا مش قصده حاجة من الكلام ده كله، القضية ان هم كانوا مختلفين في مسألة من المسائل، وكان علي يرى الحق له والعباس يرى أنه أولى بذلك، والعباس عمه علي والعم والد، ولما قال له مرة واثنين ما سمعش الكلام راح يشتكي لأمير المؤمنين، فبيتكلم بعشم، بيتكلم بعشم ولا يقصد شيئا من هذا أبدا، لأن علي رضي الله عنه مقام عال، بل هو من أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله تعالى عنه، لكن هذا جرى كما قلت من باب العشم. إذا المناح كده ما يكلم ابنه الصغير ولا حاجة ويقول له يا اعمل كده، مش يقول له يا ابن مش عارف ايه وروح شتمه، هو يشتم نفسه في الواقع، إن صح الشتم فهو يشتم نفسه لكنه لا يقصد شتما، إنما هذه عبارة جرت على لسانه بسبب الضيق الحمية شيء من هذا القبيل. فإحنا أخذنا كل كلمة قالها واحد في الثاني وحملناها على البغض والكره والنفاق وكان بيكرهوا بعض وكانوا بموتوا في بعض والكلام دول، لن يسلم لنا أحد، لا صحابة ولا أهل بيت رضي الله عن الجميع. فالأولى السكوت عن هذا وغض الطرف عما جرى بين الصحابة، لأن هؤلاء قوم قد أفضوا إلى ربهم وقد غفر الله لهم جميعهم. قد نقل ابن حزم من الإجماع على أن كل أصحاب النبي في الجنة رضي الله عنهم، كل أصحاب النبي في الجنة، يعني هؤلاء قوم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 1300 عام. نتكلم في إيه؟ خلاص لا نؤثم ولا نعصم، هم صح بشر يخطئون ويصيبون، لكن أخطأهم مغفورة ورضي الله عنهم ورحمهم، وسبقت لهم الحسنى من ربهم، فلا يسألهم سائل ولا يحرج عليهم محرج، رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فبقول إن الكلام اللي جرى بمالك بن إسحاق وقع بين كل الناس مثل ذلك، والسكوت عن هذا أولى، لأنه محمول على حظ النفس أحيانا وعلى اجتهاد يعني في إصابة الحق والخلاف والخطأ في والخلاف والصواب خلافه، وكل هذا مما يترك وينظر إلى علم العالم فيؤخذ منه ويستفاد به ويغض الطرف عما بقي بعد ذلك.